دار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للعاشر من شهر ربيع الثاني لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 77 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في بدر، وقد حسمت المعركة بفضل الله جل وعلا، ونصر الله سبحانه وتعالى نبيه نصرا مؤزرا، وامتن الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يا لها من منقبة للصحابة رضي الله عنهم ممن شهدوا بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فهذه شهادة من الله لمن شهد بدرا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فمكانتهم عند الله عظيمة، ومكانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كريمة لا ترنو إليها مكانة. ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني. قالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، وفي لفظ: أوهبلت، صلى الله عليه وسلم قال لها: ويحك أوهبلت، هذا لفظ البخاري، أوجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، صلى الله عليه وسلم، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وسنذكرها في موضعها بالتفصيل إن شاء الله. لما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة، وقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخروج إلى فتح مكة، وسأذكر ذلك في موضعه في فتح مكة إن شاء الله. فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، اسمع إلى مناقب أهل بدر، إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انظروا إلى هذه الكرامة لمن شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إنه قد شهد بدرا وما يدريك، يعني ما يدريك يا عمر، أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فدمعت عين عمر، وقال كلمة جميلة، قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وروى مسلم في صحيحه أيضا أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة، عبدا له، جاء هذا العبد يوما يشكو حاطب بن أبي بلتعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال هذا العبد لرسول الله: لا يدخلن حاطب النار يا رسول الله، لا إله إلا الله، يتألأ على الله تبارك وتعالى: لا يدخلن حاطب النار يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: كذبت كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد بدرا والحديبية أنه لن يدخل النار بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال النبي للعبد: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار، هذا صريح، لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية، لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. هذا اللفظ تفرد به الإمام أحمد وهو على شرط مسلم، وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. والأحاديث كثيرة أتفي بهذا الحديث في مسند البزار بسند صحيح، كل رجاله رجال الصحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله، إني لأرجو ألا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله. وهكذا أيها الأحبة، يزكي الله تبارك وتعالى ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الصفوة الكريمة من الصحب الأطهار الأبرار الأخيار ممن شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، تعمدت أن أبدأ بهذه المقدمة المختصرة في فضل الصحابة الذين شهدوا بدرا مع رسول الله، أقول: ومع هذا الفضل وهذه المكانة وهذه البشريات التي بشروا بها، إلا أنهم رضوان الله عليهم قد اختلفوا، ومنهم من تعلق قلبه بعرض من أعراض الدنيا، وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: تريدون عرض الحياة الدنيا، واختلفوا في الغنائم بعد أول معركة شهدوها. وهذا ما أبينه الليلة ليعلم الجميع أن الرب رب، وأن العبد عبد، وأن الكمال لله والعصمة لنبينا. فنحن لا نشهد بالعصمة للصحابة رضي الله عنهم، وفي ذات الوقت نعرف قدرهم ومكانتهم، لكننا لا نخرجهم من دائرة البشرية أبدا، فهم بشر يصيبون ويخطئون. نعم، أعي ما أقول بفضل الله، هذا معتقد أهل السنة في الصحابة، هم بشر يصيبون ويخطئون، فالله سبحانه وحده هو صاحب الكمال المطلق، أما المصطفى فهو المعصوم، وما دفنت العصمة إلا يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، أما الصحابة فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وفي ذات الوقت نحن نعرف قدرهم وجلالهم ومكانتهم عند ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس بعد الرسل والأنبياء، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين. رضوان الله على الصحابة، ورحم الله التابعين والسائرين على دربهم إلى يوم الدين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس يوما مع أصحابه، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما وجبت؟ مرت جنازة فأثنينا عليها خيرا فقلت وجبت، ومرت جنازة فأثنينا عليها شرا فقلت وجبت، ما وجبت؟ فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. هذه مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، بل أنا أقول إن من أغضب الصحابة فقد أغضب الله، حكم خطير. وطالما كررته وأكرره، ليقصف كل متسلق على جدران الباطل ليقصف قلمه وليطهره من مداده العفن القذر الذي وظفه للنيل من أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. أقول: من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله. والحديث رواه مسلم من حديث عائد بن عمرو المزني، من حديث عائد بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليهم جميعا. قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان، يعني فقراء الصحابة. فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فلما سمع أبو بكر هذه العبارة الشديدة قال للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلس الصحابة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا وبما رد عليهم به. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولمن؟ للرجل الأول في الأمة بعد المصطفى، للصديق. قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. إلى هذا الحد، نعم، الحديث في صحيح مسلم. فترك الصديق رسول الله وعاد سريعا إلى الصحابة، لم يستكبر ولم يقل أنا الصديق وأنا الصاحب الأول، لا، وإنما عاد إلى الصحابة وقال لهم: أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لنا ولك يا أخي. وفي لفظ: يغفر الله لنا ولك يا أخي، يا أخي. حتى فيها رقة، فيها قرب، فيها ود، فيها رحمة، فيها حنان. يغفر الله لنا ولك يا أخي. هؤلاء هم الصحابة. ولا أريد أن أطيل النفس، لكنني أؤصل وأقول إن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة، لابد من هذه الأصول. إن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة، وإخلاصا في النية، ودقة في الفهم، ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. أكرر، لأنني ألمح بل أرى حربا هوجاء على أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، بل وأرى مدا شيعيا خبيثا خطيرا في مصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنني أعتقد اعتقادا جازما أن أرض مصر لا تقبل أبدا بذرة التشيع أبدا. قد يتستر الشيعي في عباءة التصوف أو في عباءة حب آل بيت رسول الله، ونحن بفطرتنا نعشق كل لفظة تتحدث عن رسول الله أو آل بيته. لا يوجد مسلم من أهل السنة إلا وهو يدين الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله. هذه قضية لا تحتاج إلى مزايدات من الشيعة أو من غيرهم، فإياك أن تظن أن الشيعة هم الذين يكرمون آل بيت النبي، لا والله، بل إن أولى الناس بالنبي وآله هم أهل السنة والجماعة. فنحن ندين الله بحب رسول الله وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات منهم على دينه عليه الصلاة والسلام. فنحن نبغض أبا لهب من كل قلوبنا، وندين الله ببغضه في الليل والنهار، وندين الله بحب حمزة، وندين الله له بالحب في الليل والنهار. فهذا عم رسول الله وهذا عم رسول الله. نبغض أبا لهب لأن الكفر قد وضعه في الوحل والطين، ونحب حمزة لأن التوحيد قد رفعه إلى عنان السماء وجعله النبي سيدا للشهداء. فنتقرب إلى الله ببغض أبي لهب في الوقت الذي نتقرب فيه إلى الله بحب حمزة وبحب علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخشى ما أخشاه أن يزل بعض إخواننا من أهل السنة في أن يحجب ما لآل بيت النبي بما ثبت لهم في الصحيح، بدعوى أنه يخشى أن يزل فيما زل فيه أهل التشيع أو الرافضة. لا، بل نثبت ما ثبت بالدليل الصحيح لآل بيت النبي. وأنا والله يعني أستعد من أيام لأخرج سلسلة حتى في الخطب، في الخطب لتكون بعنوان آل البيت بين الإفراط والتفريط، حتى لا يستغل الشيعة هذه الدعوة ويجردوا أهل السنة كلهم من حبهم لنبيهم وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحب نبينا وحب آل بيته الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصحابة رضوان الله عليهم، الحديث عنهم كما أقول يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. وقد فصلت قبل ذلك وأنا أتحدث عن الفتنة بين الصحابة في عنصر الفتن كعلامة من العلامات، من علامات الساعة التي ظهرت ولما تنقضي بعد، وأنا أتحدث عن الإيمان باليوم الآخر كركن خامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. قلت إن التاريخ الإسلامي لم يدون كتابة إلا في عهد بني العباس، وقام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان، وهذه الطائفة زورت وشوهت تاريخ بني أمية كله لصالح أمراء بني العباس ليتوددوا ويتقربوا إليهم. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين. الفرقة الأولى غالت في آل بيت رسول الله، بل ورفعت عليا ومن معه رضوان الله عليه إلى مرتبة الألوهية، ألا وهم طائفة الروافض أو الشيعة. والفرقة الثانية كفرت عليا رضي الله عنه ومن معه بدعوى أن عليا حكم الرجال في كتاب الله، وهؤلاء هم الخوارج ومن لف لفهم ودار دورهم. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة أهل السنة كابن كثير وابن جرير وابن الأثير وابن عساكر وغيرهم من علمائنا، وهؤلاء لظروفهم السياسية التي يعرفها كل قارئ للتاريخ ما استطاعوا أن يغربلوا الروايات وأن يأخذوا منها الصحيح فقط، وإنما شحنوا الكتب وملؤوها بكل الروايات، لكنهم من باب أمانتهم العلمية ذكروا كل رواية بسندها حتى يأتي بعد ذلك كل من أراد النقل من هذه التركة الضخمة ليتعرف على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف مع سند الرواية، بالوقوف مع سند الرواية. لكن بكل أسف جاء لينقل من هذه التركة من لا يحسن ضوابط علم الجرح والتعديل، ومن لا يتقن علم الحديث، ومن لا يجيد السباحة وسط هذه الأمواج العاتية والبحور المتلاطمة، ومن لا يجيد النزال في ميادين النزال، فنقل من هذه التركة كل ما فيها دون ما تمحيص أو تدقيق أو وقوف على صحة الرواية بالرجوع إلى السند للوقوف على صحته من عدمه، وظن أن هذه الرواية إنما هي من معتقد أهل السنة والجماعة بدعوى أنها موجودة في كتبهم كالبداية والنهاية لابن كثير، كالتاريخ للطبري أو كتاريخ ابن عساكر أو غير ذلك. وقد ذكرت أن السند في غاية الأهمية، لأنك تستطيع أن تحكم على الرواية من السند قبل أن تقرأها. فلو ضربت لكم مثالا من عصرنا من زماننا، يعني لو قلت رواية أبي مخنف وهو لط بن يحيى، أما أقول أي رواية لأبي مخنف لط بن يحيى عن الصحابة اضرب عليها، إذا وجدت السند عن أبي مخنف لط بن يحيى اضرب على الرواية. أنا لست في حاجة إلى أن أقرأ الرواية، لأنني أعلم حكم علماء الجرح والتعديل في هذا الرجل. أضرب مثالا من عصرنا، أقول مثلا حدثنا عن الإسلام بلير عن بوش عن شارول. نعم، أنا لا أضحك ولا أمزح، أنا أذكر سندا عصريا. هل تحتاج أنت بعد قراءة هذا السند أن تقرأ الرواية؟ خلاص، الرواية مضروبة، اضرب عليها كما يقول علماؤنا، اضرب على الرواية، لأن السند في الأصل سند باطل، باطل لا يعتد به. كذلك علماؤنا لما وضعوا الروايات وذكروا أسانيدها كاملة ليتعرف كل ناقل لهذه الروايات بعد ذلك على صحة الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند من عدمه. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ ده تأصيل في غاية الأهمية، يعني قل ما تجد هذا التأصيل في كتب لأهل العلم، يعني قل ما تجده، إنما هو جمع لقراءات كثيرة لكتب علمائنا جزاهم الله عنا خيرا. وعلى رأس هذه الكتب في هذه الفتنة كما ذكرت قبل ذلك العواصم من القواصم، رحم الله ابن العربي، هو الذي أصل لنا مثل هذه الأصول. فلا بد من معرفة هذا التأصيل حتى إذا ما أقبلت لتتحدث عن الصحابة تنطلق من هذه الأسس ومن هذه الأصول، فإياك ثم إياك أن تزل أو أن تتناول صحابيا بالحديث كما تتناول رجلا من أحد الناس. لا، فهؤلاء تجاوزوا القنطرة وعدلهم الله وزكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن تقف مع الكلام النفيس لابن القيم في تعليقه القيم على قول ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شو ابن القيم بيقول إيه؟ يا سلام، بيقول إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، يعني أول من شهد لله بأنه الواحد الأحد هو الله نفسه ذاته جل جلاله. إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، اسمع، ثم ثنى بملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، اسمع التلت دي، ثم ثلث بأهل العلم، والمراد بأهل العلم ابتداء من الصحابة. أي خطاب للمؤمنين فالمراد بهم ابتداء الصحابة، وكنتم خير أمة المراد بهم ابتداء الصحابة. فشو بيقول إيه؟ بيقول وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد أبدا بمجروح. هيستوعب دو طلاب الحديث أوي. هولا تاني، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد أبدا بمجروح. ربنا بيعدل الصحابة في هذه الآية تعديلا جليا واضحا رضوان الله عليهم أجمعين. لا أريد أن أقضي المحاضرة كلها في الحديث عن الصحابة، وهذا حديث محبب إلى نفسي وأشهد الله على ذلك، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. فلقد قال أنس رضوان الله عليه حين جاء السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي بقوله المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فقال أنس فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب، ثم قال وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونضرع إلى الله أن يحشرنا معهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا خبر أبيض، بالله عليك ما فكرتش في ليلة كده إنك تبقى في الجنة وتطلع تشوف النبي؟ بالله ما خطرتش ببالك؟ والله ما فكرت فيها مرة وانت قاعد لوحدك كده، فكرتش كده تبقى في الجنة؟ معقول الوقت اللي حب شوف فيه النبي أطلع كده موصف فيها ما تشتهيه الأنفس؟ صحيح درجة النبي أعلى، فهي أعلى درجة، لكن يوم ما تحب تشوف النبي في أي لحظة تشوفه في الجنة بقى. معقول واطلع كده اقعد مع الصديق واروح ازور السيدة خديجة حبيبة القلب خديجة، اروح ازور خديجة اقعد مع تقعد معاها بقى مفيش مشكلة، مفيش بقى تقول ده محرم ولا ما عادش ينفع خلاص، وتجلس مع عائشة بحبك وان قصر بك عمله، لان مهما نعمل مش هنوصل، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مش معنى كده أنك تنام في الخط وتقول ما فيش عمل، لا، ده أنت تعمل وتجتهد، بس إياك أن تظن أن عملك عوض عن الجنة، لا لا لا مش ممكن. عشان كده النبي قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، وما فيش تعارض بين الباء هنا في الحديث وبين الباء في قوله تعالى تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لا تعارض بين الباء في الحديث وبين الباء في الآية. فالباء في الآية هي باء السببية، والباء في الحديث هي باء العوض، ولا تعارض بينهما. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وبصحبة سيد النبيين وصحبه الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصحابة دول الأطهار الأشراف الأخيار بشر، لما شافوا الغنائم تحركت النفوس، يا سلام، ضعفت النفوس. الصحابة الصحابة ضعفت النفوس، واختلفوا في قضيتين بعد بدر من أخطر القضايا، ألا وهما قضية الأسرى وهي متعلقة أيضا بالدنيا، وقضية الغنائم. وسأتحدث الليلة بإذن الله عن القضية الأولى، ألا وهي قضية الأسرى. فلقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين في قضية الأسرى. فريق منهم رضوان الله عليه، شوف لما تتكلم بقى وانت أصلت الأسس اللي أنا أصلتها دي، تتكلم بأدب، تتكلم بأدب، مش يطلع بقى على شاشة فضائية يقول لك عمر لما راح لخالد، خالد قال له أنا زعلان منك عشان الكلام الفاضي ده، الكلام الفاضي ده، الله ما تستطيع تتكلم بهذا الأسلوب عن وزير، فضلا عن رئيس، فضلا عن أمير أو ملك. وهؤلاء أعز من ملوك أهل الأرض، فهم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء رضوان الله عليهم. أقول الصحابة رضوان الله عليهم بعد الأسس التي أصلناها اختلفوا كبشر في قضية الأسرى على قولين. فريق قال يقتل الأسرى، لابد من قتل الأسرى، وكان على رأس هذا الفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه طبيعة عمر، هذه طبيعة عمر، هذا خلق الله لعمر. قال عمر بقتل الأسرى، يقدم الأسرى وتضرب أعناقهم، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم لكل واحد من هؤلاء أقرب أسير له ليضرب عنقه بيده. والفريق الآخر قبل الفداء وأن يفك أسر الأسرى لعل الله أن يتوب عليهم وأن يهديهم للإسلام، فهم الأهل والعشيرة، وعلى رأس هؤلاء الوديع الرقيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وتدبروا معي لنستخرج من هذين الموقفين دروسا وعظات وعبرة ما أحوج الصف المسلم إليها الآن. والله العظيم لو هذا الموقف يحدث الآن بين فريقين من العلماء، والله كانت تبقى كارثة، والله كانت تبقى مصيبة، وكان سينظر بهذين الموقفين ويؤصل لهما من الأصول ما تعلو فوق قمم كل الجبال. أقول لك شايف، أصل دول ناس باعوا القضية، أصل باعوا الدين، أصل دوروا على الفلوس، عاوزين الفداء عشان المادة. ها، والفريق يعني سبحان الله يبنى على هذا الموقف من تلال التهم للنيات ما الله به عليم. لكن فلنتأدب ولنتعلم من رسول الله وصحبه. وانا قلت لكم قبل كده ان انا ما بحكيش قصة ولا بحكي حدوتة، السرة مش حدوتة يا اخوانا، انما انا بأصل منهجا تربويا لجيل الصحوة. عشان كده انا لا اتعجل ابدا في طرح دروس السيرة، ولا اتردد في ان اقف مع موقف واحد محاضرة او عشر محاضرات، لا يعنيني متى سانتهي، بل يعنيني أن أبين لشباب الصحوة منهجا تربويا في كل جوانب الحياة، لأن السيرة منهج للحياة. صلى الله على صاحب السيرة وعلى الأسوة والقدوة والمعلم والمربي. اسمع بقى، نأصل كده القضية تأصيلا شرعيا بالأحاديث، بالآيات والأحاديث. روى الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهم بسند صحيح، رواه مسلم، وكذا رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ركز معي والله. قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللفظ الذي أذكره الآن هو لفظ أحمد، لفظ أحمد في المسند لأنه طويل وجميل ومليء بالدروس والعظات والعبر. قال عمر رضي الله عنه: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم بدر وهم 300 ونيف، وقلت ما زاد عن العقد يقال له في اللغة نيف، وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي القبلة عليه الصلاة والسلام وعليه إزاره ورداءه، الرداء هو ما يغطي الجزء الأعلى والإزار هو ما يغطي الجزء الأسفل، وعليه رداءه وإزاره، ورفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، كما ذكرت قبل ذلك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، لا إله إلا الله، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، لأنهم أهل التوحيد في الأرض. فما زال يستغيث ربه عز وجل حتى سقط الرداء من على جسده الشريف، فجاء الصديق فوضع الرداء على جسده على منكبيه والتزمه صديق التزم يعني ضمه من الخلف إلى صدره وهو يقول رضوان الله عليه كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال أي عمر رضوان الله عليه فقتل منهم 70 رجلا من المشركين وأسر منهم 70 رجلا وهذه أصح الروايات في عدد القتلى والأسرى. عاوزك تتصور شوف تتصور هؤلاء المستضعفين اللي كانوا طالعين بس يعني يحصلوا على جزء من حقهم في عير لقريش تعود من الشام إلى مكة. لاحظ الآن أن الله أبدلهم بالعير هذه الغنائم بعد هذا النفير وقتلوا 70 رجلا. أنت متصور العدد في معركة زي دي في أول معركة من معارك الإسلام والكفر؟ قتلوا 70 صنديدا من صناديد الشرك وأسروا 70 رجلا من كبارات رجال المشركين. يعني أنا لو أنت تصورت وعشت معايا السيرة تستوعب حجم ما أقول. قتلوا 70 وأسروا 70 كلمات مش هينة اللي أنا بقولها دي ليست هينة. يقول واستشار رسول الله أبا بكر وعليا وعمر في الأسرى. الله النبي عليه الصلاة والسلام بيستشير. لسه هنقف مع الدروس دي دلوقتي بس خلونا أقول الحديث بس مش قادر أسيبها. النبي بيستشير وهو الموصول بالله سبحانه وتعالى الذي يتلقى الوحي ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. واستشار رسول الله أبا بكر وعمر وعليا وعمر في الأسرى. ايه رأيكم نعمل ايه؟ النبي محمد بيستشير. هرجع لها تاني. اللهم ارزقنا الاتباع. فقال ابو بكر اول من تكلم رضوان الله عليه قال ابو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية. كل أسير يدفع فدية ويرجع. وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون أي الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. دي وجهة نظر الصديق. هذا رأي الصديق. أقوله تاني. قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا يعني سندا وعونا. فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا بالقبول ولا بالرفض. وده درس ثالث. فالتفت النبي إلى عمر وقال ماذا ترى يا عمر؟ وتصلي عليه الصلاة والسلام. لن يجب الصديق خلاص أخذ رأيه. ماذا ترى يا عمر؟ اسمع بقى عمر رضوان الله على عمر وعلى الصديق وإياك ثم إياك أن يخطر ببالك ولو للحظة أن عمر قد ارتقى إلى درجة الصديق عند الله وعند رسوله قط. اوعى أبدا. يأبى الله ويأبى رسوله أن يتقدم أحد ولو كان عمر على الصديق. مستحيل. لو عاوز أدلة على كده ندي لك أدلة للصبح، مفيش بشر يتقدم على أبي بكر أبدا أبدا، الرسول ثم الصديق ثم عمر، دول هذه مكانتهم عند رسول الله. ما أذن النبي أن يتقدم أحد على أبي بكر قط. ارتقى النبي المنبر، والحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد على أبي بكر وقالوا: عجبا لك يا أبا بكر، إيه اللي خلاك تقول للنبي كده؟ النبي بيتكلم عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة، اختار الآخرة، اختار ما عند الله. قال أبو سعيد: لكن أبا بكر كان أفهمنا بمراد رسول الله، فلقد علم أن العبد المخير هو رسول الله صديق رضوان الله عليه. فلما الناس ضجوا على أبي بكر، النبي قال لي: اسمع بقى الحديث في البخاري ومسلم عشان تعرف مكانة الصديق. على رسلك يا أبا بكر، انتظر استنى شوية، على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: أيها الناس، ده بيان نبوي، أيها الناس، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. أمن، صيغة أفعل التفضيل، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، وما منكم من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. انظروا إلى الأبواب التي تطل على المسجد فسدوها، سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر. علماءنا قالوا كان دي إشارة من النبي لأبي بكر بالخلاف، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وعمر نفسه، عمر الفاروق، هو الذي قال كما في سنن الترمذي بسند صحيح: أمرنا رسول الله بالصدقة يوما فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. النهاردة حسبقه، ده إن سبقته يعني في يوم. قال: فأتيت النبي بنصف مالي، قال: ما أبقيت لهم يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال عمر نفسه راوي الحديث: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال النبي: ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هو ده أبو بكر يا إخوانا. قال عمر: فقلت: والله والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. وهو اللي ثبت عمر يوم الحديبية، الصديق، الصديق اللي تبوأ ذروة سنام الصديقية. الله، عبارة جميلة الصديق، ودي من كلام ابن القيم من باب بركة العلم يعني أن ننسبه لأهله، الصديق الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية. حدش يقدر يوصل هنا، والله ما حد يقدر يوصل لمكانة الصديق أبدا أبدا. ابن القيم بقول إيه كلام الحلو اللي أنا بحب أقوله دايما في حق الصديق، بقول: هذا هو أبو بكر يا الله، الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق، ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. فالأتقى ده هو الصديق، ما الآيات دي نزل في حق أبي بكر. الأتقى هو الصديق، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. خلي بالك رب العزة قال لسيدنا النبي ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقالها برضو للصديق قال ولسوف يرضى رضي الله عن أبي بكر. عمر يوم الحديبية، عارفين موقف عمر رضوان الله على عمر؟ ممكن واحد يقول لي ما انت الشيخ برضو ذكرت اسم عمر مجردا وكنت الوقت بتعيب على اللي ذكر اسم عمر. لا انا فاهمين الجواب طبعا، واضح فرق كبير قوي بين الطرح ده والطرح ده، انك تذكر اسم الصحابي باجلال وبتقدير واحترام، وانك تذكره بسخرية واستهزاء وغمز ولمس رضوان الله عليهم جميعا. فعمر نفسه رضوان الله عليه يروح للصديق يقول له أليس هذا نبي الله حقا؟ الصديق يقول له بلى. حديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وغيره، لما الأول هيبقى طويل الأول حديث عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي، طبعا بعد قصة الكتاب مع سهيل بن عمرو يذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ألست نبي الله حقا؟ يقول له بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول النبي بلى. فيقول عمر بشدة فلما نعطي الدنية في ديننا، يعني لما نقبل هذا الذل وهذا الهوان ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فالنبي رد يقول له عليه الصلاة والسلام إني لرسول الله حقا ولست أعصيه ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فيقوم عمر يقول له أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فيقول له النبي بلى، لكن هل حدثتك أنك تأتيه العام؟ قال عمر لا. قال النبي فإنك آتيه ومطوف به. فيترك عمر رسول الله وينطلق إلى أبي بكر رضي الله عنهما، يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول الصديق بلى. وخلي بالك زي ما قلت لك قبل كده، نفس الكلمات اللي بقولها الصديق هي نفس كلمات المصطفى. فاكرين العبارة اللي قلتها ساعتها؟ الرجل الصديق هو الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى. شيء عجيب يا أخي، نفس الكلمات والألفاظ. أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول الصديق بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول الصديق بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول الصديق بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فيقول له الصديق أيها الرجل، أيها الرجل، سيف حدة الصديق هنا، مع أن معلوم عن الصديق اللين لكن شوف الحدة، أيها الرجل، مش يا ابن الخطاب ولا حتى يا عمر، أيها الرجل اسمع، إنه لرسول الله حق وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا. نفس كلمة النبي. فقال عمر لأبي بكر أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. لكن هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فالزم غرزة فإنه على الحق. هذا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى ماذا ترى يا عمر؟ خلاص عرفنا رأي الصديق، عرفنا رأي الصديق رضي الله عنه. فالتفت النبي لعمر وقال ماذا ترى يا عمر؟ فقال والله ما أرى ما رأى أبو بكر يا رسول الله، والله ما أرى ما رأى أبو بكر يا رسول الله، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، وهو رجل قريب من عمر يعني مش حتى بعيد سبحان الله، ولكن أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه. هذا عمر، فاكرين حتى لما رضوان الله عليه مع أبي جندل في رواية ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح ياخذ السيف يطلع السيف سيدنا عمر والرسول واقف بس مش قادر يتجاوز، خايف يخط الحدود لكن في نفس الوقت مش قادر يتحمل الموقف. وأبو جندل مسكين بيقول أتردونني إلى المشركين فيفتونني في ديني؟ ألا ترون ما قد وقع بي؟ فزاد المسلمين شرا إلى ما بين من شر. يقول سيدنا عمر يطلع السيف من غمدي ويروح يقرب من أبي جندل ويمشي جنبه ويقول له اصبر أبا جندل ويغمزه بالسيف، اصبر أبا جندل فإنما هو المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب، يعني افهم بقى وخذ السيف وخلصنا. عمر هو هذه طبيعة عمر رضوان الله عليه. فسيدنا عمر يقول له يا رسول الله والله ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنهما، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. عمر، عمر رضوان الله عليه، حتى يعلم الله. خلي بالك يا الله، عبارة غريبة عجيبة لا يقولها إلا من فرق الله به بين الحق والباطل. عمر حتى يعلم الله، ما قالش حتى يعلم المشركون، ما قالش حتى تعلم العرب، لا لا لا لا، الرجل لا ينطق إلا لربه ولا يعمل إلا لربه ولم يعلق قلبه إلا بربه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. قضية ولاء وبراء بقى، عمر أخذ القضية من هذا المنظور، قضية ولاء لله ولرسوله والمؤمنين، وقضية براء من الشرك والمشركين، وهذه لا صح دين إلا بالولاء والبراء، هذا منظور عمر للقضية. ثم قال وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول فهوي يا رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، إن الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يا الله، موقف صعب، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، الآية نزل فيها وعيد شديد جدا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والإثخان هو القتل، الإثخان هو القتل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني نزل القرآن موافقا رأي عمر رضي الله عنه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وبعدين تقل الصحابة بقى، تريدون عرض الدنيا للصحابة؟ أيوة، مش بقول لك إن الرب رب وإن العبد عبد، تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي من الفداء، عذاب عظيم. وسأرجع إلى هذه الآية في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق، لنعرف ما هو هذا الكتاب الذي سبق وما الذي فيه، لنقف على كرامة الله وفضله ورحمته بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا رواية أخرى على وجه السرعة في مسند الإمام أحمد، وسأرجع إلى الدروس بإذن الله، ويبدو أن ذلك سيكون في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى. قال الإمام أحمد ومن باب الأمانة في سند هذا الحديث في المسند، في سنده ضعف، والعلة هي علة الانقطاع، فلقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر. وأبو عبيدة هو عامر ابن عبد الله بن مسعود، هو عامر ابن عبد الله بن مسعود يقال له أبو عبيدة، فهنا علة وهي علة الانقطاع، لأن أبا عبيدة عامر ابن عبد الله لم يسمع من أبيه رضي الله عنه، لم يسمع من أبيه، فالسند فيه ضعف. قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ قال فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة برأي ثالث يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم، يعني أشعل عليهم نارا، عبد الله بن رواحة. فقال العباس وكان في الأسر كما سأبين قطعت رحمك. قال فدخل رسول الله ولم يرد عليهم شيئا، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، أكيد الرسول يأخذ بقول أبي فريق الكذا، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أنتم عالة أي فقراء فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق، فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. قال عبد الله فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، لا إله إلا الله، إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت أي رسول الله. يقول عبد الله فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى رد علي رسول الله وقال إلا سهيل بن بيضاء. قال فأنزل الله قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وفي قراءة أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآيات. هذا الحديث كما ذكرت في رواية الإمام أحمد في السند ضعف، لكن رواه الإمام الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي معاوية، وقال الحاكم صحيح الإسناد والمخرجاه، ورواه ابن مردوي من طريق عبد الله بن عمر أبي هريرة بنحو ذلك. ولذا فمن أهل العلم من يحسن هذا الحديث بشواهده. ذكرت الحديث لإضافة جديدة ألا وهي قول عبد الله بن رواحة، وإن كان في النهاية يتفق مع قولي أو ما حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنني قرأت تعليقا بديعا وأنا أراجع سند الحديث في المسند، قرأت تعليقا بديعا للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فقال والصواب سهل بن بيضاء وليس سهيل بن بيضاء، والصواب سهل بن بيضاء وهو أخو سهيل لأبيه وأمه. قال ابن سعد أسلم بمكة وكتم إسلامه فأخرجته قريش معها في نفير بدر، فشهد بدرا مع المشركين فأسر يومئذ، فتشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه يصلي بمكة، وقد قرأت في كثير من كتب السير أنهم قالوا بأن عبد الله هو عبد الله بن عمر، والصحيح أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال العلامة أحمد شاكر وغيره. فتشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فقل لي عنه. والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ، وسهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله مسلمة لا شك فيه، فغلط أو فأخطأ من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه، لأن سهيلا أشهر من أخيه سهل، والقصة في سهل. انظر في هذا كلام العلامة أحمد شاكر، وكذلك انظر الطبقات لابن سعد والإصابة للحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. في رواية ابن مردوي وللحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما أسر الأسر يوم بدر أسر العباس، في من أسر وهو عمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسره رجل من الأنصار، قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. قال عمر: أفآتيهم يا رسول الله؟ قال: نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس. فقالوا: لا والله، والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله رضا، يعني إن كان الرسول يرضى أن تفك أسره، فإن كان لرسول الله رضا، فقالوا: إن كان لرسول الله رضا فخذه الآن رضوان الله عليه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس أسلم، أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. أبو عمر: فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذلك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك. أنا شايف أن النبي له رغبة أو أنك تسلم، وما يبقي عليك رسول الله إلا وهو يرى أنك أهل للإسلام. فقال: واستشار رسول الله أبا بكر فقال: أبو بكر عشيرتك فأرسلهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم. فقادهم رسول الله فأنزل الله: ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يدخن في الأرض الآية. ثم قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أنا سأقف عند هذه الروايات لأقف إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنستخرج من هذا الموقف الجليل الكريم المهيب مجموعة تربوية هائلة من الدروس التي يحتاج إليها الآن شباب الصحوة، والله أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.